الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هذا هو اللقاء الخامس مع أحكام الفرائض وشرح الرحبية. نسأل الله أن يرحم المؤلف وأن ينفعنا بما فيها، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا فيما مضى بفضل الله. إن شاء الله من أول المرة الجاية نبدأ نعمل بقى رسومات على السبورة كده ونراجع اللي فات. انتهينا من الكلام عن الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الميراث وشروط الإرث، وكان آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية المقدمة التي جعلها المؤلف رحمة الله عليه بين يدي ذكره لأحكام المواريث. والآن نبدأ مع أول ما ذكر من هذه الأحكام، وهو ما يتعلق بأسباب الميراث. يقول رحمة الله عليه: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. أسباب ميراث الورى، أسباب السبب هو الشيء الذي يتوصل من خلاله إلى غيره. من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا فليمدد بسبب، أي إيه؟ بحبل، ثم ليقطع، يشنو نفسه، خلاص استفدت إيه؟ ما استفاد شيئا. فالمقصد أن السبب هو ما يتوصل به إلى غيره. السبب في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. بعض العلماء قالوا تعريف آخر للسبب، وقالوا أن السبب ما يجعله الشارع من علامة أو علامة لوجود حكم شرعي، وجود هذه العلامة دليل على وجود حكم شرعي. إذا غربت الشمس فهذا دليل على دخول وقت صلاة الايه؟ المغرب. إذا لم تغرب الشمس لا يجب على المكلف أن يصلي المغرب، فهذا ايه؟ سبب، وهذه علامة جعلها الله، علامة على دخول ايه؟ فإذا لم تغرب الشمس لم يأتي هذا الحكم الذي هو الوجوب. طيب، باختصار كده، أسباب المواريث يعني الأمور التي إذا وجدت أو وجد واحد منها يبقى في إرث، إذا غابت جميع هذه الأسباب يبقى ليس من حق هذا الإنسان إن هو إيه؟ يرث. هل يلزم وجود الثلاث أسباب عشان يرث؟ لا، ممكن يرث بسبب واحد. أسباب الأمور الموصلة إلى ميراث الورى، الورى يعني الخلائق، ثلاث أسباب، كل سبب منها يكون سبب في إن الإنسان يرث. كل سبب على حدة، وليس يشترط اجتماع الثلاث أسباب. يفيد ربه، ربه هنا بمعنى صاحبه، صاحب هذا السبب. أما الإبل فأنا ربها، يعني إيه؟ صاحبها. وأما البيت فللبيت إيه؟ رب يحميه. رب البيت يعني صاحب البيت، رب الشركة صاحب الشركة أو القائم عليها، رب الإبل أي صاحب الإبل إلى آخره. فهنا أسباب ميراث الورى، لو عايز تعرف الأسباب التي لأجلها يرث الناس، فهناك أسباب ثلاثة، كل سبب منها يفيد ربه الوراثة. طب هل ممكن يجتمع أكثر من سبب في شخص واحد ايوه ممكن يجتمع اكثر من سبب في شخص واحد ويرث من الجهتين، وسناتي بمثال على ذلك الان ان شاء الله. كل يفيد ربه الوراثه، ما هي هذه الاسباب الثلاثه؟ قال وهي نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن، ما فيش بعد الثلاث أسباب دول، في سبب رابع لكن في اختلاف ضعيف، إن بعض العلماء بيضع بيت المال إنه يرث إذا لم يكن لهذا الميت ورثة أو كذا أو كذا، ولكن هذا سبب مختلف فيه. وأكثر العلماء على أن الأسباب الثلاثة للميراث هذه الأسباب الثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لو مش موجودة الثلاث أسباب لا يرث الإنسان، لو موجود سبب يرث، موجود سببين من باب أولى يرث من جهة أو من أكثر من جهة. ما لم يكن هناك مع وجود السبب مانع من موانع المواريث كما سيأتي في الأبيات التي بعد هذا إن شاء الله. طيب، هنا الأسباب، أسباب الميراث ثلاث أسباب. السبب الأول النكاح. النكاح المقصود به هنا والذي يتحقق به ويقع به الميراث هو العقد، عقد النكاح الصحيح حتى قبل الدخول. فلان عقد على فلانة ودخل بها ثم مات، ترثه ولا لا ترثه؟ ترثه. مات قبل أن يدخل بها، ترثه ولا لا يرثها؟ ولا لا ترثه؟ ترثه أيضا، هي زوجته عقد عليها فهي الآن امرأته، إذا ماتت يرثها دخل بها أو لم يدخل بها، طالما أن عقد النكاح عقد صحيح. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هذا الذي مات بعد أن عقد على هذه المرأة ما صلته بها؟ زوجها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لو ماتت وربنا كرمه وماتت بعد العقد، أخد بالك يعمل إيه؟ يرث إيه؟ نصف ما تركت. طيب، ويمتد التوارث فيما بين الزوجين في عدة المطلقة طلاقا رجعيا. رجعيا الله عز وجل لما تكلم عن الطلاق الرجعي قال إيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، ها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، لا زال بيتها، ولا يخرجن، لا يجوز لك ان تخرجي، لا تجلس في الايه في البيت فتره الايه العده، لا زال زوجها، وتتعرض له وتتزين له وتعامل معامله الازواج. ختام الايه لا تدري لعل الله هذا مراد، هذا يريده الشر ان يكون هناك وثاق وهناك صيانة لهذا البيت. فطلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية، لا زالت في العدة، ماتت هي زوجته يرثها، أو مات فترثه طالما لم تبن منه ولم تنقضي العدة. لو انقضت لو في الطلاق الرجعي وانقضت العده خلاص، هي اذا انقضت العده واراد ان يراجعها لابد من عقد جديد، يبقى اذا ما عادت زوجته، ما عاد يجوز له ان ينظر حتى اليها الا بعد عقد جديد. فاذا انقضت عدتها بانت منه بينونه صغرى يعني يجوز ان هو يراجعها لكن بعقد جديد ومهر جديد، أخذ بالك. لكن إذا طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى، ما عاد تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل، خلي بالك من هذا الكلام، الرجل الصحيح أو المريض مرض الموت امرأته طلاقا رجعيا، يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، سواء كان سليم صحيح أو مريض حتى لو كان في مرض الموت، طلقها ومات قبل أن تنقضي العدة، ترث المرأة ولا لا ترثه؟ ترثه. ما نقولش أصله هو أطلقها في مرض الموت أصله لا، ده بالاتفاق، باتفاق العلماء ترثه سواء طلقها طلاقا رجعيا وهو صحيح او هو مريض حتى لو كان مرض الموت، هذا باجماع العلماء. شكل ثاني، اذا طلق الرجل الصحيح يعني الذي ليس مريضا امرأته طلاقا بائنا، بائن بينونة كبرى او بائن بينونة صغرى، بينونة صغرى يعني انقضت العدة من الطلاق الرجعي، او بينونة كبرى يعني بت في طلاقها، طلقها كم مرة؟ ثلاث مرات. إذا طلق الرجل الصحيح امرأته طلاقا بائنا أو طلقها طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها حتى انقضت عدتها، فبانت من قضاء عدتها ومات أو ماتت لم يتوارث إجماعا بعد العدة، هي أجنبية وهو أجنبي، فإذا مات أحدهما بعد انقضاء العدة من الطلاق الراجع أو من الطلاق المبتود لا يتوارثان إجماعا. هذه الصورة الأولى، ماتت في أثناء العدة سواء طلقها هو صحيح وهو مريض، حتى لو أراد بطلاقها أن يحرمها من الميراث، طالما أنها لا زالت في العدة يبقى إيه؟ ترث بالإجماع. إذا طلقها وانقضت عدتها سواء طلاق بائن أو طلاق رجعي انقضت عدته فلا يتوارث إجماعا. صورة ثالثة، إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا يعني طلاق رجعي انقضت عدته أو الطلقة الثالثة التي تبين بها منه بينونة كبرى، إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا ومات قبل انقضاء عدتها ورثته المرأة معاملة له بنقيض قصده لأنه قصد حرمانها من الميراث فلم يمكنه الشرع من ذلك، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، مذهب جمهور العلماء أن من طلق امرأته وهو مريض في مرض الموت ثم مات قبل انقضاء عدتها أنها إذا طلق الرجل المريض مرض الموت امرأة طلاقا بائنا لا انقضت العدة أو الطلاق الطلقة الثالثة ولكن مات بعد ذلك فيعامل يعني قبل أن تنقضي عدتها أو قبل أن تتزوج هي برجل آخر، إذا تزوجت رجل آخر خلاص إيه قطعت الصلة التي بينها وبين الأول. ثم كده تكلم عشان ذمته بعد الطلاق الثالث. القرائن تقول أنه طلقها لأحرمها من الميراث لما شعر أن هذا المرض هو الذي سيموت فيه فطلقها ليمنع ما يعني أعطاها الله من الحق فيعامل بنقيض قصده، وطالما أنها لم تتزوج غيره فترث منه إن شاء الله. لو ما كانش مريض مثلا لو ما كانش مريض خلاص الصحيح له هي ترث برضه؟ لا ترث كان صحيح وما كانش مريض ولا اي حاجه ولا زالت في العده ومات ترث اذا لم تمت الا بعد العده، لكن اللي يعامل بنقيض قصده الذي بان انه طلقها ليحرمها لما بردت عليه، لكن طلقها وهو صحيح في كامل قواه العقليه من غير سبب الطلاق مكروه لكنه واقع فإذا وقع ترتبت عليه أحكام. من اللي يقص النقطة يا شيخ؟ القرائن في إذا ما كانش هناك أسباب يعني ظاهرة من المرأة والشهود يعني يذكرون أنه إنما طلقها لأجل هذا الأمر وترجح للقاضي أنه طلقها لذلك يحكم بأنها يعني ترث في هذا الميت. ممكن يكون من القران اللي عندها اولاد منه يعني مثلا من لا مش شرط اذا بيبقى في الوضع ده في الغالب بيسبق مشاكل، اخد بالك بيبان اذا كانت هي بتتعامل ازاي او هو بيتعامل معها ازاي او قرايبه لما اتدخلوا ضغطوا عشان حاجه معينه بيبان قرائن يعني، لكن هذه افتراضات يعني. السبب الثاني من أسباب الميراث بعد النكاح وهو عقد الزواج الصحيح سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، بمجرد العقد الصحيح تثبت يعني يثبت الميراث السبب الثاني القرابة النسب. والقرابة أو النسب هو اتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة، وتسمى القرابة الحقيقية. يعني إيه الكلام ده ثاني؟ النسب أو القرابة التي يثبت بها الميراث هي صلة بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة. يعني ولادة قريبة أو بعيدة؟ القرابة الذين يرثون من الإنسان ثلاث حاجات: أصول، فروع، حواشي. جميل كده؟ القرابة التي ترث من الإنسان ثلاث حاجات: أصول وفروع وإيه؟ حواشي. حواشي. الأصول زي مين ومين؟ أصول الإنسان أبوه وأمه. أبوه وأمه، ماشي. والده أصل، والد والده أصل، والد والده أصل، أمه أصل، أبوها ليس من أصوله. لا خلي بالك كده، افتكرها قاعدة عندك لحد ما نخلص المواريث، أن الشخص الذي بينه وبين الميت امرأة من ذوي الأرحام وليس من العصبة. من ذوي الأرحام وليس من الإيه؟ العصبة. فأبوه وإن على أصول ما فيش فيها إيه؟ جدال. جميل كده؟ أمه من أصوله، ترث منه، هذا من الأصول. وجدته لأمه من ذوي الأرحام ولا من الأصول؟ من ذوي الأرحام، لأن بينها وبين الميت امرأة. جده لأمه بينه وبين الميت امرأة. وكم بيعملها هنا عمر اسلام؟ اسلام كان بيهطن وما اعرفش فين. لا انا ماشي، الله المستعان. طيب، السبب الثاني من اسباب الميراث الايه؟ القرابه. القرابه صله بين شخصين فيها ولاده، تسمى ولاده حقيقيه او قرابه حقيقيه. وهذه الولاده اما ان تكون قريبه واما ان تكون بعيده. القرابة دي أصول أو فروع أو حواشي. تعال نشوف الأصول. كلمة الأم، الأم هي كل امرأة لها علي ولادة. الأم هي كل امرأة لها علي ولادة، دي تبقى اسمها إيه؟ أمي. امرأة لها علي ولادة، ماشي. هي امراه، هي واحده بس كده. طيب، ام ابي لها علي ولاده ولا ليس لها علي ولاده؟ هي اصل. اذا لم تلد ابي حاجه انا منين؟ بلها علي ولاده. جميل، المفروض الجد نقول لها امي بقى. طبعا هي ام، هي ام. ما هم في العلماء هم بيتكلموا كده، يقول ايه؟ والام خدمه وين علت. ام الام من ذوي الارحام، أم الأب من الأصول، خذ بالك. أم أبيه هي أمه. جميل كده. الأب هو كل رجل له علي ولادة، كل رجل له علي ولادة، فأبي له علي ولادة. جميل كده. وجدي والد أبي له علي ولادة، وجدي والد أمي من ذوي الأرحام لأن بيني وبينه امرأة. جميل كده. إمتى تحود بالعربي كده؟ لما النسب يختلف. جميل كده. اللقب، اللقب، الاسم يختلف. خلاص، إيه بدأنا نخش في إيه؟ في قصة تانية. لكن أمي ولادة مباشرة، مع إن نسبها بيختلف عن نسبي، لكن هي اللي إيه؟ ولدت الإنسان مباشرة، فهي أمه. هي أول من يقصد به الأم. لكن أمها إيه؟ من ذوي الأرحام، بيني وبينها امرأة. هذه الجدة لأمي، نسبها يختلف مع نسبي. قلنا ان القرابة التي يكون بها الميراث اصول وفروع وحواشي. جميل. ما تنساش القاعدة اللي انا قلت لك ان الذي بين وبين الميت امرأة لا يرث بشكل مباشر، انما يرث مع ذوي الارحام. طيب الفروع، الابن مهما نزل، ومن الابن بينه وبين الميت امرأة ده لا يرث بشكل مباشر الا لا الا ما إيه اذا تبقى له شيء مع ذوي الارحام. جميل كده. وسناتي ان شاء الله لذوي الارحام وبعد الكلام عن العصبه والكلام ده، بس ايه خلينا ماشيين واحده واحده. خلينا عرفنا السبب الاول من اسباب الميراث النكاح، السبب الثاني القرابه، قلنا ان القرابه دي اصول وفروع وحواشي. الولاء القرابه، لا الولاء لسه هيجي، الولاء العتق ده لسه السبب الثالث. احنا بنتكلم الان عن النسب اللي هو ايه قرابة. ماشي، ما فيش مشكله في الترتيب علشان الابيات يعني، وهي نكاح وولاء ونسب، ما فيش مشكله. ما احنا بدانا بالنسب، قلنا ان القرابه اصول فروع حواشي. الاصول عرفناها، الاب كل رجل له علي ولاده، الام كل امراه لها علي ولاده، ما عدا والد الأم وأم الأم، فهؤلاء من ذوي الأرحام وليسوا من العصبة. جميل كده. الفروع منهم الابن، والابن تعريفه كل ولد لي عليه ولادة، وهو الابن وإن نزل. ابن وابن الابن وإن نزل. ابني ماشي، ابني ابني يرث، يرث مني مباشرة. وابن ابني ابني، لان انا لي عليه ولاده، لولا ان انا خلفت والده اللي هو ابني ما كانش ايه، فهو فانا جده لكن انا والده يرث. جميل. وهيجي التفصيل في الذي يموت الاب. انا مع ابني تتقاس بالاصل اللي هو الاب مع معايا. انا لو مت وموجود ابني وابنه، جميل كده، ابني يحجب ابنه، ما ننزلش الدرجة دي قبل ما نعد ابني. طب لو مات ابني وبعدين ولسه ابنه موجود وانا مت، الحفيد ده يرث من جده ولا لا يرث؟ هيجي معنا الموضوع ده في موضوع الوصية الواجبة او ما يسمينه العلماء بالوصية الواجبة في القانون المصري. في القانون المصري طيب قلنا الابن وابن الابن وان نزل، دول فروع. البنت بس، ابن بنتي لا نقول انه من الفروع، ده ابن واحد تاني. انا لي ولاده على امه لكن ليس لي ولاده عليه، انما والده وينسب لفلان. احنا عايزين ايه تفتكر من البنت مش فروع، الحفيد من البنت ليس من الفروع، لا من ذوي الارحام. جميل. عايز افتكر المشاوره اللي انا هشاورها لك دي عشان ايه ما تنساش القرابه التي يكون بها الايه الميراث المباشر. اصول ابويا وامي فوق دماغهم، فروع اللي هم اولادي. جميل كده. حواشي اللي هيجي هم الايه الاعمام والاخوال خلاته العمام. فاصول فروع ايه حواشي. جميل كده. طيب الحواشي فروع الأصول. فروع الأصول، أنا ليا أصل، الأصل بتاعي والدي، والأصل بتاعي والدتي، أخويا فرع من الأصل بتاعي يبقى حواشي. جميل كده. والأخت أيضا الحواشي الأبناء والأخوات وممكن يأتي اللي في الجناب دول إيه أخواتي والذكور والصبيان، وأيضا الأعمام حواشي. ليه؟ لأنه فرع من الأصل بتاعي، مش من أبويا لكن من أبوهم. ما هو جدي والد والدي أبويا مش كده، فلما خلف أبويا وخلف أخوه فعمي ده من الحواشي لأنه فرع من أصلي. عشان كده قلت لك ايه الاصول اهي، ابويا وابوه وابوه وابوه. الحواشي ايه؟ الحواشي فروع الاصول. يبقى الخال والخال ما هنتكلم بعد كده من اللي يعرف منهم ومن الذي لا يعرف. الخال والخال من ذوي الأرحام هكلم هقول لك أو لكن الوقت عاوزين نعرف الأصول عرفناها, عايزين نعرف الفروع عرفنا, الحواشي هم من الحواشي فروع الأصول. الأصول بتاعتي, أصول بتاعتي ابن أبويا يبقى إيه حواشي لأنه فرع من الأصل بتاعي, ابن أمي أخويا لأنه فرع من الأصل بتاعي, عمي فرع من الأصل بتاعي اللي هو أبويا فده من الحواشي, خالي من الحواشي لأنه هو إيه فتقول أشياء أخمي من في ناس هتتقدم على ناس وناس هتحجب ناس وناس هتأخر ناس وناس هتجيب ناس من هنا لما لهنا وناس هتشيل ناس خالص, لكن احنا بنتكلم ان نكاح ونسب. السبب الأخير في أسباب المواريث الولاء. الولاء واحد كان يملك عبد و مات هذا العبد, فهذا العبد وماله ملك لسيده, من الذي يرث هذا العبد؟ سيده. قالوا واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب, لحمة يعني رابطة, قالوا أن الولاء قرابة حكمية سببها العتق, وبيان ذلك أنه إذا أعتق رجل عبدا فإن الشارع جعل بينهما صفة حكمية شبيهة بالقرابة, هو خلاص بقى عتيق أنت أعتقته لكن لما مات ما تلاقينا نرش أهل نرد بيته في بيت مال المسلمين, لا ده في واحد له فضل ونعمة على هذا الذي مات, من الذي إيه أعتقه, فهذه قرابة حكمية ولا حقيقية؟ حكمية. القرابة الأولانية أبويا ابني قرابة حقيقية, لكن هذه قرابة إيه؟ لحمة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلحمة النسب, ده مش ابني ولا أبويا عشان أرث منه, ولكن هناك قرابة حكمية إن أنا كنت أملكه في منام فأنعمت عليه بالإيه. وحتى في الحديث الذي يعضد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنما الولاء لمن إيه؟ أعتق. جميل كده. الكلام اللي احنا قلناه تحت قول المؤلف رحمة الله عليه أسباب ميراث الورى ثلاثة, كل سبب من هذه الأسباب يفيد ربه الإيه؟ الوراثة. إذا وجد سبب يارث بسببه, طب إذا توجد سببين ممكن يارث من الناحيتين, ممكن. صلى الله رسول الله, امرأة تزوجت من إنسان وهذا الإنسان له أخ وهي ابنة عمه في ذات الوقت, واحدة تجوزت من ابن عمها, جميل كده, فمات هذا الإنسان وليس لها أولاد, ماذا تأخذ؟ تأخذ الإيه؟ الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولا. جميل. أخذت الإيه الربع. طب بقية الميراث له أخ, جميل كده, وهي بنت عمه, فهي لو في ابن عم تاني كمان معاهم, هي مع ابن العم التاني ده هتعمل ايه؟ هتقسم. فهي اخدت الربع عشان هي زوجة, وبعدين لما دخلت في ولاد العم ورثت معاهم كمان علشان هي ايه؟ بنت عم من الحواشي. جميل كده. فإذا اجتمع سببان ممكن ترث من أو السببان من السببين, جميل كده. وهي إيه؟ نكاح وولاء ونسب. ما بعدهن للمواريث من سبب. اللي هيجي معنا الدرس القادم إن شاء الله أنه قد يقع أحيانا مع وجود هذه الأسباب شيء يمنع الميراث. بعد كده البيتين اللي هيجوا معنا المرة المقبلة، قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق هو عبد فلا يرث، وقتل واحد قتل أبوه يرث لا يرث. طب لو قبل إخوانه الدية يأخذ من الدية؟ لا يأخذ، ده قاتل. جميل. واختلاف دين: الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، فافهم فليس الشك كاليقين. إن شاء الله المرة المقبلة مع موانع الميراث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.